نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، حديثي معكم في هذا المقام عن البيت السعيد. أيها المسلمون، عباد الله، لقد حرص الإسلام حرصا شديدا على بناء البيت الإسلامي السعيد، وحرص على العلاقة الزوجية، وشرع حقوقا وواجبات يلزم شريكي الحياة القيام بها، جعل للمرأة حقوقا على زوجها، جعل للمرأة حقوقا، وجعل للرجل حقوقا على زوجته. إذا قام بها كل واحد منهما تجاه الآخر عاش عيشة سعيدة، عيشة هنية، عيشة كريمة في الدنيا والآخرة. نعم أيها المسلمون، عباد الله، وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، هي قواعد من نور تبين حق الرجل على زوجته، وتبين حق المرأة على زوجها. إذا استشعرها الزوجان وقام كل واحد منهما بهذه الحقوق الإسلامية الشرعية الربانية الإلهية، القواعد التي لا يمكن أن تجدها في دستور ولا قانون ولا كتاب، وإنما هي أحكام وآداب مراعاة ومنزلة من السماء. أما حق الرجل، حق الرجل على الزوجة عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النسوة ناصحا لها ومذكرا لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو أي الزوج جنتك أو نارك. ويقول عليه الصلاة والسلام: اثنان لا تجاوز صلاتهما آذانهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان بالإمكان أن يسجد مخلوق لمخلوق لكان أعظم مخلوق يسجد له الزوج، تسجد له زوجته هكذا تعظيما له لو جاز ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من السعادة، ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتحفظك في مالك وفي نفسها. ويقول: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وتغيب عنها فلا تأمنها في مالك ولا في نفسها. وغيرها من الأحاديث التي تبين حق الزوج على زوجته. والآن اسمع أيها الرجل، اسمع بعض الأحاديث والتوجيهات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحق المرأة، حق المرأة على الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لنسائهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان مقتديا بي ومتبعا لسنتي وسائرا على منهجي فليكن خيرا لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق اليتيمين، أي ألحق الحرج والمشقة في من ضيع حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا فاتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، أسيرات، بمنزلة الأسيرات عندكم أيها الرجال، أمانة بمنزلة الأسيرات عندكم. غيرها من الأحاديث التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يحث فيها على إكرام المرأة والإحسان إلى المرأة وإسعاد المرأة والقيام بالحقوق الشرعية على كل واحد منهما. أسأل الله العظيم أن يحيينا حياة السعداء وأن يميتنا ميتة الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حق حمده، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق الذكر والأنثى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، والآن أيها الإخوة نذكر بعض المنغصات التي تنغص حياة الأسرة والتي تنغص الحياة الزوجية، وهي أمور: الأمر الأول عدم الواقعية. عدم الواقعية، فأحيانا يطلب كل واحد من الزوجين وكل واحد يطلب من الطرف الآخر أن يكون زوجا مثاليا بدون عيوب ولا أخطاء ولا زلات ولا هفوات ولا خطأ في التصرفات ولا أغلاط، كأن الزوج هذا ملك أو نبي منزل من السماء، وبالتالي فإنه يعاملها بهذه النفسية وبهذا الاعتقاد، فتراه ينزعج أو ينفعل أو يغضب إذا أخطأت أو زلت أو أساءت في التصرف. ولو كان الزوجين، لو كان الزوجان واقعيين لعرف أنه لا يمكن أن يوجد زوج بدون أخطاء وبدون عيوب وبدون زلات. هل يمكن أن يوجد زوج من الذكر أو الأنثى بدون أخطاء؟ مستحيل، متعذر، لا يمكن هذا، لا يتوقع هذا أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. إذا عرفت هذا فإنه لا يمكن أن تستوفي الحقوق كلها، ولا بد أن تغض الطرف، ولا بد من المسامحة، ولا بد أن تفهم هذه الحقيقة وأن تعيش حياة الواقعية. ولهذا بعض الناس إذا لم يعرف هذا المعنى ربما يتضايق من زوجته، أو العكس، الرجل من امرأته من زوجها، ولكن إذا عرف الحقيقة هان عليه الخطر. ومن المنقصات يا عباد الله عدم فهم طبيعة ونفسية الآخر. اعلموا يا عباد الله أن الرجل له طباع وله نفسيات غير طباع ونفسيات المرأة، كما أن المرأة لها طباع ونفسيات غير طباع الرجل، بل إن كل واحد من الرجال له طباع ونفسيات غير طباع كل واحد من البشر. فهو يحب أشياء ويبغض أشياء، له مزاج يحب كذا وتريد كذا. فلهذا إذا فهم الرجل طبيعة المرأة، فمن طباع المرأة مثلا أنها لا تحب القدح، لا تحب التجريح، لا تحب كثرة النقد وكثرة العتاب، بل تحب الإشادة والثناء والمدح وإظهار الإحسان إليها. فإذا عرف الرجل هذا الطبع وتعامل معها بهذا المعيار كان من أسباب السعادة. كما أن الرجل من طباعه أنه يحب أن تكون القوامة له، وأن تكون كلمة العليا في البيت هي له، هو المسيطر، هو الآمر والحاكم والناهي، هو الذي يدير مع مقاليد الأمور. والمرأة إذا فهمت هذه النفسية فإنها إذا استأذنت منه ومنعها فلا بد أن تعرف هذا المعنى، وأنه بحكم رجولته وقيوميته على البيت أنه كما سمعت يحب هذا المعنى. فإذا فهم كل واحد منهما طبع آخر وهناك نفسيات وأنزجة وطباع تختلف، ينبغي للزوج أن يتعرف عليها ثم يتأقلم وينسجم ويعامل تلك الزوجات على ذلك المعنى الذي فهمه. وهكذا المرأة. وكذلك من المنغصات المقارنة بالآخرين، هذا مما يهجم الأسر وينغص ويتعب النفوس ويوجع القلوب، أن يقول الرجل مقارنا: أما أنت فأشر النساء، أو لست مثل زوجة فلان، ولست مثل مرأة فلان، ولست كذا. هذا لا تظن أنه يصلحها أو يسعدها أو يحسن من وضعها، إنه لا يجلب لها إلا الغم، ولك إلا النكد وزيادة التمرد. ولكن الإحسان إليها والتوجيه بالرفق واللين بعدم المقارنة، وكذلك العكس بالعكس. فإن المرأة لما تقارن في بقية النساء وتقول: أما أنت ما تعطينا مثل فلان، ولا تصنع مثل فلان، ولا تعمل مثل فلان، فهذه المقارنات مما تسبب التنغيصات للزوجين وفساد الأسرة أو إبعاد الأسرة عن السعادة. وكذلك من المنغصات ترك القوامة المطلقة للمرأة، هي التي تدير البيت، هي التي تربي الأولاد، هي التي تبيع، هي التي تشتري، هي التي تفعل كل شيء، والرجل يبقى نائما أو ضائعا أو مع خرماته ولعاته، أو يبقى في أسفاره وتجاراته، ولا تكون له القوامة. فإذا بالأمور فيما بعد تنشب وتشعر أن المرأة لا حق ولها يد، وتبدأ تنازع هذا الرجل. وكذلك من المنغصات التي تفسد سعادة الزوجين وسعادة الأسرة الاستقبال السيء، أو الاستقبال البارد لكل واحد من الزوجين. يدخل الرجل على امرأته فلا تستقبله، أو تبدأ بمخاصمته: وهل أوجدت كذا؟ ولماذا تأخرت؟ وماذا صنعت؟ أو العكس، يدخل الرجل فيبدأ بجواله ويهمل زوجته وهي تنتظر كلامه أن يحدثها أو يخاطبها، ولكن يهجر حقوقها ولا يبالي بمشاعرها ولا بأحاسيسها، مع أن المرأة كلها كتلت عواطف وأحاسيس، وتتأثر أشد وأضعاف أضعاف مما يتأثر منه الرجل، فهذه طبيعة خلقتها. وهكذا مما ينقص سعادة الزوجين إهمال التزين والتجمل من كل منهما. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال: وللرجال عليهن درجة. المرأة قد تهمل التزين وكذلك الرجل. يقول ابن عباس: إني لو أحب أن أتزين لأهلي كما أحب أن تتزين لي. للأسف بعض الناس يأتي وفيه الروائح الكريهة والعرق، شم الدخان والشم أكرم الله السامعين، والشيشة وغيرها من الأشياء التي تسبب النفرة وتسبب الصراع والعراك النفسي من الداخل، وتجب للمرأة الهم والضيق والمشاكل وكراهية الزوج وغير ذلك من المعاني. وإن لم تفصح عن ذلك وإن لم تستبن عن ذلك، فالروائح الكريهة لا شك أنها مكروهة لدى كل النفوس. وكذلك يا عباد الله، من الأشياء التي تسبب تنغيص لسعادة الأسرة إهمال النفقة، النفقة الشرعية وكذلك المال وعدم حسن إدارته. فإذا لم يقم الزوج بالحقوق التي أوجب الله عليه ثم ربما اختل نظام السعادة في البيت. وهكذا المرأة إذا كانت كثيرة المطالب وإذا كانت مسرفة أو مبذرة أو لا تراعي الظروف الزوجية ربما حصل ذلك، بخلاف إذا حصل التفاهم وتقوى الله والصبر في السر والعلن فإنه يحصل الخير الكثير. وكذلك مما ينغص سعادة الأسرة إفشاء الأسرار. فالزوج أحيانا يفشي سر زوجته إلى أخواته أو إلى أمه وأنها كذا وكذا وكذا، وهذا مما لا يجوز شرعا، وربما وصلتها بعض الأخبار مما يعكر مزاجها ومشاعرها. والعكس بالعكس، فإن الزوجة أحيانا قد تنقل الأخبار إلى زوجها وتخرج مشاكل البيت إلى أهلها، مما يطور المشاكل ويضخمها ويكبرها. والمشاكل إذا خرجت من البيت غالبا قل أن تتداوى وتعالج إلا بمشاكل ربما أعظم وأكبر منها. وكذلك يا عباد الله، مما ينقص سعادة الأسرة وسعادة البيت سوء التعامل مع طرف أهل الطرف الآخر، سوء التعامل مع أهل الطرف الآخر. فربما الزوج يسيء إلى أهل الطرف الآخر، وكذلك المرأة، فيحصل أيضا الشقاق وعدم السعادة. وأيضا يا عباد الله، مما يسبب الكآبة وعدم السعادة في البيوت الغيرة الزائدة والزائفة والوساوس والأوهام والتخيلات وتلاعب الشياطين، وكذلك الولعات بكثير من الناس. الغيرة غيرتان: غيرة يحبها الله كما قال النبي، وغيرة يبغضها الله. أما الغيرة التي يبغضها الله فهو الشك من غير ريبة، شك من غير ريبة، فيبقى يتجسس على زوجته ويبقى يشك في زوجته ويبقى يكثر لها الأسئلة وينكد حياتها، وربما وضع كاميرات المراقبة، وربما يبقى يتجسس ويفعل ويصنع بدون أي قرائن ولا أدلة ولا براهين. وآخرون يتركون الحبل على الغارب، والحق أنه لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور وأوساطها لا إفراطها ولا تفريطها. لا تهمل ولا تشدد، لا تهمل ولا توسوس، ولا تنكد هذه الحياة الزوجية كما سمعت. وهذه أحيانا قد تحصل لبعض الناس بسبب أشياء وإعراض عن الله وغير ذلك. وآخر هذه الأمور ونختم بها وهو من أخطرها، مما يكثر سعادة الفرد وسعادة الأسرة وسعادة الزوجين، هي المعاصي يا عباد الله. المعصية هي أخطر سبب، هي أعظم سبب مما يسبب النفرة والوحشة بين الزوجين. المعصية يا عباد الله إنها تفرق ولا تجمع، إنها تسبب ضيقة الصدر، وبالتالي إذا ضاقت الصدور ضاقت الأخلاق، فلا يستطيع كل واحد منهما أن يتحمل الآخر أو يصبر على الآخر، بل ربما سمعته سبابا شتاما لعانا قذافا متهما غير مبالي، والسبب ضيقة الصدر التي يئن منها ويعاني منها، والنفرة والوحشة التي يعيشها. فكثير من الأزواج اليوم وكثير من الشباب يئن ويصيح ويرجع من جحيم الاكتئاب ومن نار ضيق الصدر ومن هذه الأحزان والمواجع والنفرة والوحشة غير ذلك من طفش الحياة وملل الحياة، إلا أنه لم يفكر يوما أن السبب الحقيقي هي المعاصي. لا تقل الكفار عائشون، لا تقل الكفار في سعادة، والله إنهم في شقاء. إن الكافر كما سمعت حياته مثل قبره، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. إنهم يتكلفون السعادة ويسلطون الأضواء على الجانب المشرق من حياتهم، لكنهم ما حدثوك عن جمعيات الانتحار، وما حدثوك عن إبر الرحمة، وما حدثوك عن الميتات والقتلات اليومية الرحيمة التي يسمونها. وابحثوا عن ذلك، عن طفشهم والجانب المظلم والجانب الأسود من حياتهم، واسألوا من عاش وكيف حالهم وانطوائياتهم والعزلة التي يعيشونها. نعم يا عباد الله، يا أيها الشباب والشابات، ويا أيها الأزواج والزوجات، كيف تريدون السعادة في حياتكم؟ وكيف تريدون السعادة في بيوتكم؟ وتريدون الهناء والعيشة الكريمة السعادة الطيبة، وأنتم قد أخرجتم الملائكة من بيوتكم وأدخلتم الشياطين التي تجلب الضيق والطفش والتي تسبب المشاكل. هناك اليوم بيوت، هناك اليوم بيوت غير مستقرة ولا مطمئنة، بيوت مضطربة، بيوت مبنية على الهوى والهباء، تجد فيها ما فيها، حتى الأولاد تجدهم يكسرون ويصيحون ويزعجون، وتجد أن حركاتهم غير طبيعية، الشياطين لها أثر يا عباد الله. وتجد الزوجة لها تصرفات، والزوج له تصرفات غير ذلك من الأشياء العظيمة. يا عباد الله، أدخلنا الشياطين إلى بيوتنا بالموسيقات، الموسيقى تجلب الشياطين وتنفر الملائكة كما يقول ابن القيم رحمه الله. الأغاني تجعل الشياطين تدخل وتفر إلى هذه البيوت كما أن الملائكة تخرج منها، وهكذا الصور المعلقة في البيوت، وهكذا القنوات الإباحية والأمور المحرمة التي تندى لها الجبين. فإن له معيشة ضنكا من انحرف عن منهج الله في نفسه وفي بيته وفي قبره وفي لقاء ربه، وفي الأخير الجحيم التي لا تطاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح فساد قلوبنا وفساد بيوتنا وفساد أسرنا. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم اجعلها صالحة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بيوتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احمي حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من سائر المتآمرين والمفسدين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم اجعل اليمن وأهلها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن سائر المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. يا رب امكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم، اللهم بور مكرهم، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم ارزقنا الاستقامة على شريعتك، اللهم اجعلنا ممن يعيش على دينك في واقعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح حياتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما سمعتم والله أعلم، صلى الله على النبي.